بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين؟ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين، وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. كنا في التفسير وصلنا لقوله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. كان الكلام في قصة قوم لوط، وآخر حاجة توقفنا عندها في كلام لوط عليه السلام الذي حكته عنه الآيات، عندما قال لقومه: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون. ثم لما قال لهم: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. ثم يقول تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يقول المفسر: لعمرك، أي لعمرك قسمي، إنهم لفي سكرتهم، قال حيرتهم وغوايتهم، يعمهون يتحيرون. طيب، لعمرك، قال أي لعمرك قسمي، هذا قسم. ولكن القسم هنا معناه إيه؟ هنا لعمرك دي يعني مش لام قسم، هذه دي لام موطئة. لعمرك قسم، يعني كأن لعمرك هي المبتدأ، وقسم خبر مقدر محذوف. طيب، هو ما معنى عمرك؟ ما معنى عمرك؟ العمر هو العمر، العمر هو العمر، العمر أو العمر هو نفسه، وتقال بفتح العين وبضم العين، ولكن المشهور في القسم ان هي بالفتح. ليه؟ ان هي لان الفتح اخف. لعمرك، اي لعمرك قسمي، انهم لفي سكرتهم، قال حيرتهم وغوايتهم. وطبعا هو ده مش المعنى المطابق لكلمه سكرتهم، ولكن المراد بالسكره هنا السكره اللي هي بتكون من الخمر، ولكن المراد بالسكره هنا حيرتهم و غوايتهم. يعمهون، قال يتحيرون. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد عليه الصلاة والسلام، وما سمعت الله تعالى أقسم بحياة أحد غيره. وعن بعض المفسرين أن الضمير لقريش والجملة اعتراض. طيب، أنا هنا عندي محلين نفرق ما بينهم. الأول المخاطب لعمرك، الكاف هنا لمن، والثاني إنهم لفي سكرتهم يعمهون، الهاء في إنهم لفي سكرتهم، الهاء اللي هنا يعمهون، الفاعل الواو عائد على مين؟ أولا المخاطب هنا لعمرك، ذكر هنا كلام ابن عباس رضي الله عنه أن هذا المخاطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل أقسم بنبيه صلى الله عليه وسلم، يقول: ما سمعت الله أقسم بحياة أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هل عمرك؟ ثم إنهم لفي سكرتهم يعمهون. إنهم لفي سكرتهم يعمهون، الوجه الأول الذي لم يحتج إن هو يذكر أو يعين ويفصل فيه، أن الكلام على المذكورين، الكلام على المذكورين اللي السياق جاء فيهم اللي هم قوم لوط. قالوا: أولم ننهك عن العالمين، وإقبالهم على هؤلاء الأضياف عند سيدنا لوط عليه السلام. فإنهم لفي سكرتهم يعمهون، هؤلاء قوم لوط. وجه آخر عن بعض المفسرين: إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أي قريش. إنهم، أي إن قريشا لفي سكرتهم يعمهون. طيب، على هذا الوجه الثاني، على هذا الوجه الثاني، إنهم يعني قريش لفي سكرتهم يعمهون، تكون الجملة اعتراض، جملة اعتراضية، لأن هنا الكلام بين في ثنايا قصة قوم لوط، قال الله عز وجل عمرك إن قريشا لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم رجع الكلام مرة أخرى على قوم لوط، فتكون الجملة اعتراض، تكون الجملة على هذا اعتراضا، ده واضح. طيب لو كان الكلام على إن الضمير عائد على ما عليه الكلام في السياق أنه عائد على قوم لوط، هنا في مسألة تحتاج إلى توجيه، هنا في مسألة تحتاج إلى توجيه، وهي الفعل المضارع لعمرك يا محمد صلى الله عليه وسلم إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يعمهون، طب وهم أصلا دول عاشوا ماتوا وشبعوا موت، هلكوا خلاص يعني انقضت أجالهم منذ سنين طويلة. طيب لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يبقى هنا الفعل المضارع جاي والمراد به المعنى الماضي، ويأتي أحيانا الفعل المضارع في الشيء الماضي يراد به تصوير إيه؟ يراد به تصوير هذا الفعل وبيان أنه كان إيه؟ أنه كان فعلا إيه فيه نوع تجدد، اللي هو تجدد الاستمراري يعني. طيب فهنا إنهم لعمرك، لعمرك هنا المخاطب، تكلمنا على المخاطب من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم على قول ابن عباس وقول جمهور المفسرين عليه. وإنهم لفي سكرتهم يعمهون، المعنى الأول أن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء قوم لوط كانوا في سكرتهم يعمهون، والمعنى، وطبعا ساعتها يوجه يعني يتكلم في قضية الفعل المضارع يحتاج إلى تعديل ذكر المضارع، والوجه الثاني أن الكلام عن قريش، وإذا كان الكلام عن قريش فالجملة اعتراض. تبقى هنا الإشارة إلى أن هناك من المفسرين من يقول في المخاطب في قوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون أنه أن المخاطب به سيدنا لوط، أن المخاطب به سيدنا لوط، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أن هذا قالته الملائكة للوط عليه السلام. والأشهر الذي اقتصر عليه هنا وأكثر المفسرين على أن لعمرك أنه للنبي صلى الله عليه وسلم. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين. قال هي ما جاءتهم من الصوت العاصف حال كونهم داخلين في وقت طلوع الشمس. الصيحة اللي هو الصيحة، هذا صوت الصيحة تفسيرها هنا قل أي هي ما جاءتهم لأخذتهم الصيحة، قال الصوت العاصف، مشرقين حال كونهم داخلين في وقت طلوع الشمس، وقت شروق الشمس يعني. فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها أي المدينة سافلها، قال صارت منقلبة، جعلنا الأعلى أسفل فانقلبت هذه المدينة، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل. قال وأمطرنا عليها حجارة قبل التقليب أو معه، أو التقليب للمتوطنين والحجارة للمسافرين. طيب هو هنا الكلام ظاهره، هو هنا ذكر كم قول، ذكر كم وجه فيها، وأمطرنا عليهم حجارة، ذكر كم وجه، ذكر ثلاثة، ولكن الثلاثة دول احنا بنردهم لاثنين، والكلام ده دايما يذكر في يعني بيذكر في اكثر المواطن اللي فيها ذكر اهلاك قوم لوط وذكر الحجارة او ذكر ايه قلب القرية عليهم. هنا في هذا الموطن في سورة الحج ذكر الاثنين، نلاحظ ان قوم لوط ذكر في شأنهم ان القرية بتاعتهم قلبت، فجعلنا عاليها سافلة والمؤتفكة أهوى، وذكر انهم امطروا بحجارة من سجيل. فبعض المفسرين قال ان هي نفس القرية نزل عليها العذابان، نفس القرية قلبت ورميت بالحجارة، وبعضهم قال إن قوم لوط نزل عليهم العذابين ولكن اللي كانوا في القرية، القرية نفسها قلبت ومن كان منهم خارج القرية نزلت عليه الحجارة، ومن كان منهم خارج القرية نزلت عليه الحجارة. فلو بصينا هنا في الكلام الذي ذكره، وطبعا ده بيتكرر على طول لما يذكروا في إهلاك قوم لوط، لما ننظر هنا في الكلام المذكور هنا قال قبل التقليب أو معه، الاثنين دول ممكن نخليهم ألف وباء في وجه واحد كبير، الاثنين دول ألف وباء في وجه واحد كبير، يعني وأمطرنا عليهم حجارة، هل كان جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة، هل ده كان لنفس المحل؟ ففي احتمال أنه يكون في نفس المحل، وهذا يقال فيه الحجارة نزلت قبل التقليب، نزلت عليهم الحجارة ثم قلبت، ولا أثناء التقليب معه يعني القرية بترفع نزلت عليهم الحجارة، فيكون الاثنين دول ألف وباء متفرعين من إيه؟ ألف وباء متفرعين من القول الأول. والقول الثاني اللي ذكر وقال التقليب للمتوطنين أي في هذه القرية، والحجارة للمسافرين اللي كانوا خارجها نزلت عليهم الحجارة فأصابتهم في أماكنهم. فهو أصلا هو الأمر راجع للقولين يعني. وزي ما ذكرت ده بيتكرر يعني، تجد عرفته هنا تجده بقى هناك. طيب لما يأتي في موطن يذكر فيه عذاب واحد ليهم، أحيانا المفسر يشير إلى الآخر ويذكر وجه الجمع بينهما، لأن ده قد يظن البعض فيه يعني يتوهم فيه أنه في تعارض، يقول هو يا ترى هم أهلكوا بكذا ولا أهلكوا بكذا. لا، أحيانا القوم يكون إهلاكهم بنوعين من العذاب أو بثلاث أنواع من العذاب كمان، ويذكر نوع في موطن وموطن ونوع في آخر في موطن ونوع آخر في موطن. الثلاثة كانوا مع بعض ممكن، زي مثلا الكلام في إهلاك مدين مثلا، الثلاثة اللي كانوا مع بعض. وفي لا في حاجات ممكن بعض يقول لا هو كان في شيء لناس وشيء لناس، زي ما شفنا الوجهين اللي موجودين هنا في قوم لوط. وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، قال من حجر وطين، وقد مر في سورة هود الكلام على سجيل، مر في سورة هود. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، قال المتفرسين من توسمت في فلان كذا إذا عرفت واسم ذلك وسمته فيه، أو إذا عرفت ممكن تبقى هي المفعول واسم ذلك وسمته فيه. المتوسم هو الذي ينظر إلى السيمة، يعني المتوسم هو الذي ينظر إلى العلامة المميزة في الشخص. ده أصل كلمة المتوسم يعني كمعنى لغوي، هو الذي ينظر إلى السيمة. فهذا نظر زائد عن مجرد النظر العابر ده، يعني ممكن أنظر لحد وممكن يكون في حد فيه سيمة معينة فأنا أتفحص فيها، هو ده اللي يقال فيه أنه المتوسم. فالمراد هنا قول هنا المتفرسين الذين ينظرون نظرا فيه تفحص وتأمل، يعني هو ده معنى إيه المتوسمين. هو بعد كده يقول من توسمت كذا كذا، يذكر أصلها جاي منين لغويا. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وإنها أي تلك المدينة لبسبيل مقيم، قال بطريق ثابت يسلكه الناس ولم يندرس آثارهم، وهو تنبيه لقريش. وإنها لبسبيل مقيم، وإنها الهاء هنا عايد على هذه المدينة، مدينة قوم لوط، يتقال مدينة قوم لوط أو قرية قوم لوط عادي، اثنين واحد. وإنها أي تلك المدينة لبسبيل مقيم، بسبيل السبيل فسره بالطريق، السبيل هو الطريق، مقيم فسره بالثابت، المقيم فسره بالثابت. وأصل كلمة المقيم أنها طريق قائمة، يعني طريق قائمة يعني لم تصر هذه الطريق طريق مهجورة، الطريق المهجورة دي خلاص ما بقتش يعني طريق مندرسة، طريق مهجورة ما حدش بيسلكها، لا هي طريق قائمة. مقيم يعني قائم، مسلوك يعني طريق مسلوكة غير مهجورة. وإن قريتهم وإن مدينتهم لبطريق قائم تمرون عليه مصبحين وبالليل، كما ذكر الله سبحانه وتعالى. فهذا تنبيه لقريش، قد أهلكتهم وهذه آثارهم وأنتم تمرون عليها فاعتبروا، هذا هو المراد. وإنها لبسبيل مقيم، إن في ذلك لآية للمؤمنين، قال بالله ورسله، فيعرفون أن ذلك انتقام لأوليائه من أعدائه. هذا واضح. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، قال وإن كان أي إنه كان أصحاب الأيكة، وإن كان قال أي إنه كان، فهنا بيوضح لنا إن هذه إن المخففة من الثقيلة، وإن كان أصحابه هذه ليست إن شرطية، ليست إن نافية، دي إن مخففة من الثقيلة. وإن كان أي إنه كان أصحاب الأيكة، قال قوم شعيب، وهذا المشهور عند المفسرين إن هو الأصحاب الأيكة هم قوم شعيب اللي هم قوم مدين، اللي هم مدين هو واحد. قال والأيكة الشجر الملتف، هذا معنى الأيكة، وهم يضافون إليها، يضافون إلى هذا الشجر الملتف. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، قال بالشرك وقطع الطريق ونقص المكيال والميزان. بالشرك وقطع الطريق ونقص المكيال والميزان، من أين أتى بمظاهر الظلم هذه؟ من أين أتى بها؟ أتى بها من مواضع أخرى في القرآن. يعني وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، هذا مجمل هنا، هذا مجمل هنا. فهنا المجمل جاب عرفنا بقى وجه ظلمهم موجود في مواطن أخرى في القرآن. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، قال وكانوا قريبا من قوم لوط بعدهم في الزمان. وإحنا مكتوب عندنا هنا مستأمنين، ومكتوبة في النسخة الأخرى مستأمنين، فيش حاجة اسمها مستأمنين لهم في المكان، هي اسمها مسامتين لهم في المكان، مسامتين لهم في المكان. يعني وكانوا قريبا منهم زمانا ومكانا، كانوا قريبا منهم زمانا ومكانا. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم، قال بالصيحة وعذاب الرجفة وعذاب يوم الظل، هذه ثلاثة ذكرت مفرقة في القرآن. فانتقمنا منهم، هذا التعيين الذي ذكره الصيحة والرجفة وعذاب يوم الظل، من أين أتى به؟ أتى به من مواطن أخرى في القرآن. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. قال وإنهما مدينة لوط وأصحاب الأيكة، مدينة لوط وأصحاب الأيكة، يعني مدينة أصحاب الأيكة، لبإمام مبين، قال لبطريق واضح ظاهر. وإنهما يعني قرية قوم لوط وقرية أصحاب الأيكة بإمام بطريق، هنا الإمام فسره بالطريق، هنحتاج نتكلم السبيل معروف الطريق، طب هو ليه الإمام يبقى الطريق نتكلم عليه. ومبين يعني واضح وظاهر، مبين أنه واضح وظاهر، يعني مبين في نفسه، يعني أنهما بطريق واضح، أيضا يكون فيه عبرة لقريش أنهم يعتبروا بذلك. الطريق يقال فيه إمام، الطريق يقال فيه إمام باعتبار أنه يعني أن صاحبه يأتم به، يعني واحد بيمشي في الطريق فهو هو ماشي في الطريق يأتم بالطريق، الطريق ياخد يمين فهو بيمشي مع الطريق يمين عشان يوصل لمكانه، الطريق ياخد شمال فهو كأنه كأن الطريق إمام له، يأتم بالطريق حتى يصل إلى مقصده، فالطريق يقال فيه إمام من هذا الباب. ثم قال تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحدون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يقول المفسر رحمه الله ولقد كذب أصحاب الحجر، قال وهو مدينة، يريد الحجر يعني، وهو مدينة بين المدينة والشام. يقول وهو مدينة، هذه مدينة جنس المدينة، بين المدينة اللي هي المدينة النبوية يعني والشام، يسكنها ثمود. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، قال أي صالحا، ومن كذب نبيا فقد كذب الرسل بأجمعهم. ما معنى هذا؟ ولقد كذب أصحاب الحجر، أصحاب الحجر اللي هم قوم اللي هم ثمود، من الرسول الذي جاءهم؟ سيدنا صالح. الله عز وجل لم يقل ولقد كذب أصحاب الحجر رسولهم، رسولا الرسول، قال المرسلين، فقال المرسلين مربيهم صالح. طب ليه يجي بالجمع يقول ومن كذب نبيا فقد كذب الرسل بأجمعهم؟ وهذه عادة قرآنية متكررة كثيرا جدا في القرآن، إن ذكر تكذيب المرسلين، إن قوم كذبوا المرسلين على الجمع باعتبار أن من كذب رسولا فقد كذب سائر المرسلين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا، قال معجزات كما في الناقة من غرائب الآيات، فكانوا عنها معرضين، ما استدلوا بها على صدق نبيهم عليه الصلاة والسلام، أي صالح عليه الصلاة والسلام. وكانوا اللي هم أصحاب الحجر ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، قال من أن تنهدم أو من عذاب الله يحسبون أن الجبال تحميهم منه. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا، هذا واضح المعنى فيه، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، ينحتون في الجبال، ينحت في الصخر ويصنعون فيها بيوت لها غرف وطرق وكده يعني. آمنين، آمنين من ماذا؟ ذكر هنا وجهين. آمنين قال آمنين من أن تنهدم، يعني ينحتون جبالا، ينحتون البيوت في الجبال وهم آمنين ألا تنهدم. وذكر وجها آخر، آمنين من عذاب الله، آمنين من عذاب الله يحسبون أن الجبال تحميهم منه. الكلام هنا على آمنين من إيه؟ يعني المتعلق بآمنين اللي هو المحذوف هنا، آمنين من ماذا؟ فهو اختلفوا في تقديره. هنا ذكر وجهين وفي أكثر، في أقوال أخرى أكثر من ذلك، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. فأخذتهم الصيحة مصبحين بسبب تكذيبهم، فأخذتهم الصيحة مصبحين قال داخلين في الصباح، مصبحين من الصباح زي مشرقين السابقة اللي كانت في داخلين في الشروق. فأخذتهم الصيحة مصبحين قال داخلين في الصباح، والصباح ده عارفين من موطن آخر إن هو كان صباح إيه؟ صباح اليوم الرابع بعد إنذار صالح عليه السلام. تمتعوا في ذلكم ثلاثة أيام، فهم فضلوا ثلاثة أيام، وفي اليوم الرابع في الصباح أو من الآية فأخذتهم، جاءتهم الصيحة في صباح اليوم الرابع ولهذا بالله. فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم، قال ما دفع عنهم العذاب، ما كانوا يكسبون. طيب ما كانوا يكسبون، إعراب ما هنا إيه؟ ما دي إيه بقى؟ ما دي الفاعل، فاعل أغنى صح؟ ما أغنى عنهم، يعني ما أغنى ما كانوا يكسبونه عنهم. قال ما دفع عنهم العذاب، العذاب ده هو هنا بيقدر المفعول به، ما كانوا يكسبون. قال من البيوت الوثيقة والزراعة والأموال، لم تغني عنهم ولم تدفع عنهم هذا العذاب. قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. قال خلقا ملتبسا بالحق، بقى الملابسة هنا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. قال خلقا ملتبسا بالحق ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، فيذكروا شيئا من سورة النجم، شيئا من الحكمة في خلق السماوات والأرض. وإن الساعة لآتية، قال فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. فاصفح يا محمد صلى الله عليه وسلم عن المشركين الصفح الجميل. من المخاطب هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فاصفح الصفح الجميل يا محمد عن المشركين الصفح الجميل، يعني عاملهم معاملة الحليم الصفوح. قال وهذا قبل القتال، فإنما هذه مكية والأمر بالقتال بعد المهاجرة، يعني بعد الهجرة يعني. قال فاصفح الصفح الجميل، قال هذا كان قبل القتال، ثم بعد ذلك أمر به قتالهم. هل معنى ذلك هنا أنه هو بيقول بالنسخ؟ لا، هو هنا مش صريح في أنه هو بيقول بالنسخ، ولكن هذه الآية من ضمن آيات العفو والصفح التي قال طائفة من أهل العلم بأن هي منسوخة بالقتال، وبعضهم يقول لا مش منسوخة بالقتال وإن هي مراحل. هذه العبارة محتملة لأنه يكون بيذكر المراحل بهذه الصورة. قال كان هذا قبل القتال، فإنما هذه مكية، سورة الحجر مكية والأمر بالقتال بعد المهاجرة. سورة الحجر مكية فيها خلاف ولا لا؟ هي مكية ولا لا؟ حد عنده فكرة؟ سورة الحجر مكية بإجماع، سورة الحجر مكية بإجماع. المسألة دي تبقى حاضرة كده في موضوع معين كده، هي مكية بإجماع عشان سبعة من المثاني، هو سبعة من المثاني لو هي الفاتحة، الفاتحة مختلف فيها، بس الـ بيستدل بالإجماع في مكية الحجر على مكية الفاتحة. ولما بنقول إن هي مكية بإجماع، هذا لا يعني أنه لم يقل فيها في آية فيها إن هي مستثنى، إلا فهي فيها آية قيل فيها أنها من المستثنى، أنها مما نزل في المدينة. طيب قيل يعني وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. قال إن ربك هو الخلاق الذي خلق كل شيء فقادر على الإعادة، العليم قال بجميع الأحوال فيجازي بما علم منهم. هو هنا في التفسير قال إن ربك هو الخلاق، فسر الخلاق وذكر لازمه، وفسر العليم وذكر لازمه. إن فاصفح الصفحة الجميل، إن ربك هو الخلاق العليم. هو فين أولا فين المعنى واللازم؟ إن ربك هو الخلاق الذي خلق كل شيء، هذا المعنى، فقادر على الإعادة، هذا لازم الخلاق، لازم الخلاق. قال العليم بجميع الأحوال، ده كده بيتكلم في المعنى. قال فيجازي، يبقى ده إيه؟ ده اللازم. لماذا يحتاج إن هو يتكلم عن اللازم هنا؟ ليه يحتاج إن هو يتكلم عن اللازم؟ بصوا يا جماعة، هو ده مش هيجي كده لو أنا أقعد أفكر هو بي... لا، هو هذا يحتاج إلى إلف للأسلوب العربي. أنا عندي دلوقتي في فاصفح الصفحة الجميل إن ربك هو الخلاق العليم، هذا الأصل فيه في الأسلوب العربي، إن الجملة الثانية تعمل إيه للأولى، علاقتها إيه بالأولى. المفروض في ناس منكم يكونوا عارفين، مش فكرة مناسبة، في حاجة أقوى من كده، في حاجة أقوى في التركيب من كده. إيه هي؟ بتقولي تعليل. تومئ للعلة، ده أدق في الكلام، يعني تومئ للعلة، تومئ للعلة ليه؟ علشان هنا في إيه؟ هنا في فصل والعلاقة بينهما شبه كمال اتصال. هنا في فصل والعلاقة، في فصل، فصح الصفحة الجميل، هذا إنشاء، إن ربك هو الخلاق العليم. طيب إن ربك هو الخلاق، فالمعنى كأن فصفح الصفحة الجميلة لأن ربك هو الخلاق العليم. وده أسلوب طبعا ده متكرر كثير جدا في كلام العرب، ومتكرر كثير جدا في القرآن. طيب فاصفح الصفحة الجميل، إن ربك، يبقى تومئ لعلة، فاصفح لأن ربك هو الخلاق العليم. طيب كيف تكون هذه علة؟ فاصفح الصفحة الجميل لأن ربك هو الخلاق فيعيدهم والعليم فيحاسبهم فلا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. واضح كده المعنى؟ يعني إشارته للازم هنا مفيدة لمن أراد أن ينظر في قضية ما وجه إيماء هذه العبارة للعلة، أن تكون علة لما إيه؟ لما سبقها. فين يا جماعة الفصل اللي أنا بقوله ده؟ فين بيتقال فين، ولا بيروح منين وبيجي منين؟ أين هو؟ هذا في البلاغة، في علم المعاني، صح كده؟ تمام. بعض أحيانا بيفردوه في علم، ما بيفردوه كنوع من أنواع علوم القرآن أحيانا، يعني بعض سيوطي وغيره يذكروه كأنه نوع من أنواع علوم القرآن. فالقضية زي ما بقول مناسبة، هو المناسبة حتى بس ده هنا أعمق من كونها مناسبة. الكلام هنا بنتكلم في التركيب قبل ما نتكلم في شيء، يعني المناسبة ده شيء زيادة شوية، هنا بنتكلم في التركيب نفسه، دلالة هذا التركيب. يعني لو كانت فصفح الصفحة الجميل وإن ربك هو الخلاق، لو إن كان هذا التركيب يحتاج إلى تقديرات يعني، بس لو كانت كده فصفح الصفحة الجميل وإن ربك، ما كانتش هتفيد العلة بهذه الصورة. طيب إن ربك هو الخلاق العليم، مهم جدا دراسة البلاغة لدارس التفسير، مش علشان زي ما بيتبادر لأذهان كثير من طلاب العلم إنه بيتعامل مع البلاغة على أساس إن هي اللي هتجيب له النكات واللطائف، وليه ده جاء قبل ده، وليه ده جاء مفرد، وليه ده جاء نكرة. هذه من موضوعات البلاغة أيوة، لكن هو البلاغة احتياج طالب علم التفسير، احتياج طالب علم التفسير ليها أشد من كده، أشد من كده. ده في عمق فهم تركيب الكلام بعضه في بعض ودلالة هذا التركيب. طيب ثم قال تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني. يقول ولقد آتيناك سبعا، قال هي السبع الطوال، من البقرة إلى الأعراف ثم يونس، نص عليه ابن عباس وغيره رضي الله عنه، يعني من البقرة للأعراف وتجاوز الأنفال والتوبة إلى يونس، فبكده بقوا سبعة، نص عليه ابن عباس وغيره رضي الله عنه. أو من البقرة إلى براءة، على أن الأنفال وبراءة سورة واحدة، لا يلزم في سورة واحدة أن هو سورة واحدة كسورة واحدة، لا، إن هي يعني أنها تعامل معاملة السورة الواحدة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم السبع الطوال، وأعطي موسى ستا، فلما ألقى الألواح رفع الثنتان وبقي أربع. قال أو المراد فاتحة الكتاب، روي ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما، وفي البخاري قال صلى الله عليه وسلم: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. طيب، هنا في الأولا في الأقوال التي ذكرها في ولقد أتيناك سبعا، وبعد كده نتكلم في الأقوال التي ذكرها في المثاني ثم القرآن العظيم. أنا عندي هنا ثلاث حاجات: ولقد أتيناك سبعا يعني إيه، والمثاني يعني إيه، والقرآن العظيم هنا المراد بإيه. الأول قال في سبعا، الأقوال اللي ذكرها ثلاثة ممكن ترد الاثنين فيما ذكره، إن السبع إما السبع الطوال واختلفوا في تعيين السابعة منها، واضح كده خلاص. والقول الثاني أنها فاتحة الكتاب. طب فاتحة الكتاب تبقى سبع باعتبار إيه؟ سبع باعتبار عدد آياتها، سبع باعتبار عدد آياتها. طيب، هنا ذكر حديثا في البخاري قال صلى الله عليه وسلم: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. طيب، ما هو هذا الحديث؟ ممكن حد يقول ده ينهي الخلاف، صح؟ ممكن حد يقول هذا الحديث ينهي الخلاف، يعني السبع المثاني اختلف فيها، هل هي السبع الطوال ولا هي، هل هي السبع الطوال ولا سورة الفاتحة؟ وعندي حديث، والحديث في البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أم القرآن يريد الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم. فهذا ينهي، حد يقول إنه هو ينهي الخلاف؟ ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. أمال هنلاقي إن في من الصحابة في طريقة، أحيانا الطريقة، الطريقة دي طريقة غير صحيحة وغير صحية أصلا في تناول العلم، اللي هو فكرة إيه، سيدنا ابن عباس قال كذا، يقول لك يبقى أكيد ما وصلهوش الحديث، ومش عارف مين ده أكيد ما شافش مش عارف إيه. لا، ما تشوف هو فقه أصلا في التعامل مع هذا الحديث إزاي. شوف فقه الأئمة وهم يتعاملون مع هذا الحديث، هو الحديث في البخاري هو مش بيقول ليست الفاتحة، ولكن شايف إن هي يكون فيها احتمال يصح أن يقال في السبع الطوال أنها سبع مثاني. ولما يصل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش ينفي ما في الحديث، يعني السبع الطوال يصح أن توصف بأنها سبع ويصح بأن توصف أن هي مثاني، ما فيش أي مشكلة، فهي ينفع تبقى. وأوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، وأوتيها النبي صلى الله عليه وسلم. فهو من باب أن هي، هل هذا معارض للحديث وليس معارض للحديث؟ إمتى تقع المعارضة؟ إمتى تقع المعارضة؟ لما أقول ده مش ده، لما أقول السبع المثاني لا يصح أن تقول أنها في سورة الفاتحة، ساعتها تقول لا ده في حديث في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه كذا. طيب، التعامل مع المعاني مختلف يا جماعة عن التعامل مع الأحكام، التعامل مع المعاني يختلف عن التعامل مع الأحكام. فافتراض طريقة عند المفسرين من أول الصحابة وإحنا نازلين، افتراض طريقة عندهم إنه يبقى أكيد لما بيشوف فيقول هذا الحديث يبقى لغة تاني، ويبقى ذا لعله لم يصله الحديث، إن أنا أخش بالتركيبة دي ومفترض إن مين لا لك التركيبة دي صح، التركيبة دي غلط من أول الأخيرة، التركيبة دي غير صحيحة. أمال إيه التركيبة الصحيحة؟ لن أمليها عليك، فلما أنا أمليها طب ما يمكن اللي أنا بقوله غير صحيح. انظر في صنيعهم، وانظر في صنيع المحققين من المفسرين كيف يتعاملون مع مثل هذا وكيف يتكلمون فيه. أنا أتكلم في مفسرين بيقولوا لا هنا حديث هقدمه، وفي بيقدم السبع الطوال أصلا وبيسيب المعنى التاني، يقول لا الحديث ده في موضوع تاني مش في الآية هنا مثلا. ولكن انظر مثلا في كلام المحققين لما يتعاملوا مع مثل هذا، وإزاي إن الموضوع هو مش بيعتبر أن هذا الحديث أفسد الأقوال الأخرى، لا يعتبر بهذه الصورة. طيب، ولقد آتيناك سبعا من المثاني، قال من المثاني، كده شفنا السبع خلاص، قال من المثاني، قال بيان للسبع، لأن الفرائض والحدود والأمثال والخبر والعبر ثنيت في تلك السورة. طبعا هي ثنيت في تلك السور مش في تلك السورة، يعني هنا بيتكلم على إيه؟ بيتكلم على السبع الطوال، بيتكلم على السبع الطوال. قال أو لأن الفاتحة ثنية في كل صلاة فيقرأ في كل ركعة، يعني تثنى الفاتحة في كل صلاة تقرأ في كل ركعة. هنا ذكر وجهين في من المثاني، واحد فيه متعلق بالسبع الطوال وواحد فيه متعلق بالفاتحة. متعلق بالسبع الطوال، ليه السبع الطوال يتقال عليها مثاني؟ ليه السبع الطوال يتقال عليها مثاني؟ قال لأن الفرائض والحدود والأمثال والخبر والعبر ثنيت، يعني ثنيت يعني كررت في تلك السور، كررت في تلك السور، فلذلك وصفت بأنها مثاني. الوجه الثاني اللي يذكره على الفاتحة، يعني كأنها المثاني لو اتقالت في السبع الطوال يبقى معناها إيه، لو اتقالت في الفاتحة يبقى معناها إيه، فقال أو لأن الفاتحة ثنية في كل ركعة، يعني ثنية يعني وبيتكلم عليه بالتذكير، قال ثنية في كل صلاة فيقرأ في كل ركعة إن الفاتحة تكرر، فهنا التكرار ليس في الموضوعات في داخل السورة ولكن في السورة نفسها في تكرار قراءتها فتكون من المثاني. هنا ذكر وجهين، واحد مع السبع الطوال واحد مع الفاتحة. هسأل سؤال دلوقتي، على الوجهين اللذين ذكرهما من هنا ما نوعها؟ من هنا ما نوعها؟ وممكن حد يقول لي واحدة بكذا وواحدة يعني، وفي قول بيقول من بمعنى كذا وواحدة كذا، ممكن يقول لي اثنين زي بعض، من دي نوعها ايه على اللي هو بيقوله؟ هذه بيانية، ازاي تبعيض؟ دي بيانية، هو يقول دلوقتي ايه؟ دي بيانية الجنس، ما هو بيان الجنس، ما هو بيان الجنس، تمام. دلوقتي هو بيقول من المثاني، انتبهوا لدي علشان انا يعني هستبت المعلومه دي عندكم، هنكمل بعد كده هنحتاج المعلومه كمان شويه. ان هنا من المثاني قال بيان للسبع لان الفرائض وكذا وكذا وكذا ثنيت في تلك الصوره، فهي بقت السبع نفسها هي اللي مثاني، هي السبع نفسها بقت هي اللي مثاني. ليه؟ لان الفرائض وكذا وكذا ثنيه كرره فيها بس كده. طب والثانيه الفاتحة بقت هي اللي مثاني لأن هي نفسها اللي بتثنى، مش إن هي حتة من المثاني. فهو هنا يتكلم، ده هو صرح بذلك فقال من المثاني بيان، أهو من بيانية، ماشي من بيانية، تمام. بيانية يعني بيان الجنس يعني، تمام. طيب هنحتاجها كمان شوية، هنرجع لها تاني. يبقى ولقد أتيناك سبعا، تكلمنا على السبع من المثاني، المعنى يرجع على اللي قيل في السبع. قال والقرآن العظيم. القرآن معطوف على ايه؟ القرآن معطوف على ايه؟ على سبعا، يعني لقد أتيناك سبعا والقرآن، سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال والقرآن العظيم، يقول إن أريد به، إن أريد به جميع القرآن فمن عطف الكل على البعض، وإن أريد به الفاتحة كما دل عليه حديث البخاري فمن عطف أحد الموصوفين على الآخر. ده كلام جميل جدا. قال والقرآن العظيم، القرآن قد يراد به جميع القرآن، وهذا هو الأصل أن القرآن حيراد به جميع القرآن، فيكون هذا من باب عطف العام على الخاص. ولقد آتيناك سبعا من المثاني، سواء قال في السبع إن هي السبع الطوال أو قيل فيها إن هي الفاتحة، يبقى والقرآن العظيم من باب عطف العام على الخاص، واضحة عام العام على الخاص. طب وإن قيل أن القرآن العظيم هي الفاتحة، وده غريب بس هو عندي هنا موجود في الحديث اللي في صحيح البخاري اللي هو أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها القرآن العظيم. فإن كان المراد هنا بالقرآن العظيم الفاتحة، وعلى فكرة دي من أسماء سورة الفاتحة، الأسماء التوقيفية للفاتحة، القرآن العظيم، إن كان المراد إن هو القرآن العظيم، يقول فمن عطف أحد الموصوفين على الآخر ده باب عطف الأوصاف، سبعا من المثاني والقرآن العظيم يبقى باب عطف الأوصاف، زي الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، فيبقى ده من باب عطف الأوصاف. هذا بالنسبة لي الكلام على القرآن العظيم. قال، انتبهوا بقى هنا، قال وعن بعض السلف القرآن كله مثاني لأن الأنباء والقصص ثنيت فيه، فعلى هذا المراد بالسبع أسباع القرآن. حد بقى كده إيه يجيب على جملة من الأسئلة؟ أرى جملة تانية، قال وعن بعض السلف القرآن كله مثاني لأن الأنباء والقصص ثنيت فيه، فعلى هذا المراد بالسبع أسباع القرآن. أولا هذا القول، هذا القول قول في السبع المثاني ولا قول في السبع ولا في المثاني ولا في القرآن العظيم؟ أنا كان عندي ثلاث حاجات بتكلم فيهم، قول في القرآن، في اثنين، إيه في الاثنين يا جماعة؟ في ثلاثة معايا دلوقتي، في ثلاثة، ولقد أتيناك سبعا، تكلمنا في السبع ايه هي؟ السبع ايه هي؟ السبع طوال ولا الفاتحة؟ من المثاني اتكلمنا على المثاني ايه هي؟ والقرآن العظيم ادي حاجة ثالثة، فعندي ثلاث حاجات. قوله في هذا هذه الجملة اللي قرأناها، يا ترى هذا له علاقة بأني واحد من التلاتة دول، من السبع والقرآن المساني القرآن التلاتة؟ يا للهول. طب هو التلاتة، طب معلش اللي قالوا القرآن، اللي قالوا القرآن، ركزوا يا جماعة علشان احنا ليس الغرض ان احنا نفهم الكتاب، الغرض ان احنا نفهم باقي الكتاب من غير ما الدرس يكمل. مش قصدي ان الدرس ما يكملش، يعني ربنا يوفقنا للخير، بس انا قصدي ان احنا ننمي طريقة نظرنا في الكلام. اللي قالوا القرآن والقرآن العظيم، فين هنا الحاجة الجديدة في تفسير القرآن في الجملة دي؟ وعن بعض السلف القرآن كله مثاني لأن الأنباء والقصص ثنيت فيه، فعلى هذا المراد بالسبع أسباع القرآن. فين الجديد في تفسير والقرآن العظيم؟ فين الجديد؟ لو حد شايف جديد يقول، لو مش شايفين جديد نتجاوز ده وكمل. في جديد؟ مفيش جديد أصلا، مفيش جديد. ولا تكلموا هنا في تفسير والقرآن العظيم أصلا، فين الجديد؟ ما هو بيقول طب أي بقى جديد؟ مفيش حاجة تانية، مفيش قول تاني. القرآن عظيم فسره بالقرآن كله وبالفاتحة، هنا في حاجة جديدة؟ مفيش حاجة جديدة خلاص. ولا يتكلموا الآن عن القرآن العظيم، هذا القول راجع إلى، لا مش حجاوب، حناخدها واحدة واحدة نفكر فيها. قال المثاني، قيل المثاني هي القرآن كله، فبقى المثاني. المثاني ذكر قبل كده إن القصص وكذا التي تثنى في السبع، المثاني تكرار، فهنا المثاني تكرار الفاتحة في الصلوات، هنا المثاني القرآن كله، المثاني القرآن كله. طيب قال المثاني القرآن كله، فعليه السبع تبقى أسباع القرآن. يعني أسباع القرآن اللي هو تقسيم القرآن للأسباع، تقسيم القرآن لسبعة، يعني فمي بشوق ما يعرفه فمي بشوق، تمام. فساعتها بقت بقى هذا الكلام في السبع والمثاني، الكلام ده في السبع والمثاني، يعني السبع بأسباع القرآن من المثاني، المثاني اللي هو القرآن كله، المثاني اللي هو القرآن كله. والسبع إيه؟ السبع تبقى أسباع القرآن. طيب من على هذا القول نوعها إيه؟ من على هذا القول نوعها ايه؟ برضو تبعيد، مصر انت تقول تبعيد، مش تبعيد، تبعيد ازاي؟ اذا كان هو علشان فسرها بالقرآن راح قايل يبقى اسباع القرآن عشان يقول القرآن كله، برضو ده برضو خلاها بيانية، برضو خلاها بيانية، برضو خلاها بيانية. واضحة كده انه مش واضحة، بيانية نفسها، برضو هو يتكلم عليها ان هي بيانية دلوقتي خلاص. طيب لما قال يبقى المثاني القرآن كله، يبقى لازم اللي قبليها السبع دي تبقى القرآن كله. يبقى ايه السبع بقى؟ ازاي القرآن كله تعالى ليه سبع؟ يبقى اسباع القرآن. ماشي طيب، لغايه هنا واضح. المثاني لو هي القرآن كله ومن بقت للتبعيض، نفع السبع يتقال فيها اي حاجه من الاثنين الاولانيين؟ فكروا كده فيها. المثاني لو قيل فيها انها القرآن كله وبعدين السبع اتقال فيه ان هو الفاتحة ومن للتبعيض، تمشي ولا تمشيش؟ تمشي طبعا، تمشي طبعا. سبعا الفاتحة من المثاني الذي هو القرآن ومن للتبعيض. لذلك إذا قلنا سبعا من المثاني، نوع من إيه؟ لو قلت من تبعيض يبقى المثاني دي القرآن، سواء قلت السبع ده طوال أو كده، يعني هو على حسب. لكن لو بتفسر المثاني أنها هي هي السبع، هي هي السبع، لو فسرت أن المثاني هي هي السبع، يبقى ساعتها مش هتقول المثاني هي القرآن، يبقى المثاني هي السبع على حسب ما هتفسر السبع. واضحة كده. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني، اللفظ اللي حفظه أنا يعني مبون من القرآن هنا، الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني، السبع المثاني، فوصفها بالمثاني. اللفظة دي في الحديث أقرب للبيانية ولا للتبعيضية؟ اللفظة دي لما عوز أفكها بمن، السبع المثاني لما فكها بمن، تبقى من البيانية ولا التبعيضية؟ من البيانية. ولعل هذا اللي مخلي دايما اللي غالب في كلام المفسرين وهو بيتكلموا فيها ان هو بيغلب عليهم ان هم يذكروا البيانيه، مع ان ممكن حد يقول المثاني هي القران والسبع كده ويبقى من تبعيض، ولكن يعني لعل هذا السبب في ذلك. لكن على اي حال ينفع تبقى من تبعيض بس تبقى المثاني القران كله. يعني القول الذي ذكره هل يلزم، اسال سؤال بطريقه مختلفه، هل يلزم من القول ان المثاني هو القران ان تكون السبع هي اسباع القران؟ الجواب لا يلزم ذلك اذا قلنا ب او اذا غيرنا معنى من. بس كده راجعوا بقى الكلام ورتبوه. طيب، ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم لا تمدن عينيك. قال لا تطمح ببصرك طموح راغب متمن. المراد هنا بمد العين لا مجرد النظر، ولكن المراد به أن أمد العين بالرغبة. قال لا تطمح ببصرك طموح راغب متمن إلى ما متعنا به أزواجا منهم. قال أصنافا من الكفار. أزواجا أي أصنافا، أزواجا أي أصنافا، والمراد منهم الهاء عايد على الكفار. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، قال أصنافا من الكفار، أي استغني بما آتاك الله تعالى من القرآن اللي هو سبع من المثاني والقرآن العظيم، استغني به عما في الدنيا من الزهرة الفانية. ولا تحزن عليهم، قال إن لم يؤمنوا، أو عن بعضهم لا تحزن على ما فاتك من مشاركتهم في الدنيا. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، ولا تحزن عليهم، فسروا بوجهين، لا تحزن عليهم في عدم حالة عدم إيمانهم، أو لا تحزن على ما فاتك من مشاركتهم في الدنيا، واخفض جناحك للمؤمنين أي أرفق بهم، وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. طيب، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم، قبل أن أقرأ الكلام، لأن هو الكلام الذي ذكره فيه نوع من التداخل، كلام حلو بس محتاج يتفك، فأنا أولا عاوز أرتب المسائل التي سنقف عليها، وهي أشهر المسائل في تفسير هاتين الآيتين، المسائل التي نقف عليها وبعد كده نبتدي ننظر فيها واحدة واحدة. قال الله عز وجل، انتبه عشان هعد المسائل، واللي بيكتب يكتب المسائل علشان لو كتبها وبعد كده قرأ الكلام هيعرف ينزل الكلام في المسائل، فالصورة تكون واضحة عنده إن شاء الله. الله عز وجل يقول وقل إني أنا النذير المبين، وقل يا محمد صلى الله عليه وسلم، وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين. أول مسألة، كما الكاف دي متعلقة بإيه؟ هو إيه اللي مشبه بما أنزلنا على المقتسمين؟ فأول حاجة كما أنزلنا على المقتسمين، الكاف دي متعلقة بإيه؟ فهنا التشبيه فين؟ أدي أول حاجة، كما أنزلنا على المقتسمين، هذه مسألة. المسألة الثانية، المقتسمين ما معناها؟ لأن المقتسمين ممكن تيجي من القسم اللي هو الحلف، وممكن المقتسمين تيجي من تقسيم الشيء. المقتسمين تأتي من القسم، ممكن تيجي من تقسيم الشيء، فهو المقتسمين معناها إيه؟ هذه مسألة. مسألة ثالثة، بعد ما عرفت المقتسمين معناها إيه، من الموصوفون بأنهم مقتسمون؟ من الموصوفون بأنهم كما أنزلنا على المقتسمين دول؟ من هؤلاء؟ في فرق بين معناها اللغوي إيه ومين بقى الموصوف، من الموصوف بها كما أنزلنا على المقتسمين. طيب، الذين جعلوا القرآن عظيم، ما المراد بالقرآن؟ لأن القرآن هنا في احتمالات، ما المراد بالقرآن؟ وما معنى عظيم؟ لأن عظيم محتملة، لأن هي تكون من معنى المفرق وتكون من معنى السحر. ما معنى عظيم؟ يبقى كده مسألة رقم كام دي؟ أنا بتعد ولا بتعدوش؟ دي مسألة رقم 5، تمام؟ وبعدين أقول ما لو هو على معنى التفريق، ما صورة التفريق؟ ماشي؟ فأنا قلت دلوقتي، أرجو أن ما يكونش في حاجة فلتت مني نسيتها، كما أنزلنا على المقتسمين، الكاف دي متعلقة بإيه؟ التشبيه هنا، كما أنزلنا على المقتسمين. تاني حاجة، يعني إيه المقتسمين لغة؟ من الموصوفون بأنهم مقتسمون؟ الذين جعلوا القرآن، ما المراد بالقرآن؟ عظيم، ما المراد بعظيم؟ وعلى معنى التفريق، إيه صورة التفريق؟ نبدأ بقى نقرأ الكلام واحدة واحدة. قال كما أنزلنا على المقتسمين، في آيات من أراد أن يختبر كتابا أو يختبر، احنا يعني لو أنا عاوز، لو أنا بعمل امتحان شفوي وعاوز أختبر حد مذاكر ولا مش مذاكر، في آيات هي التي يظهر فيها إتقان الذي يزعم أنه يفهم التفسير، إتقانه للمعاني، إتقانه للمعاني. لو قلت له إن ربك هو الخلاق العليم سهلة، ممكن أي حد يقولها، لكن لما أقول له كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم، هنا لا، لازم يكون بيفهم كويس، مذاكر كويس. قال كما أنزلنا على المقتسمين، تقديره أنا النذير لمن لا يؤمن عذابا مثل ما أنزلنا عليهم. انتبهوا، كما أنزلنا على المقتسمين، قال تقديره أنا النذير لمن لا يؤمن عذابا، يعني أنا النذير عذابا، أنذر عذابا مثل ما أنزلنا عليهم. يعني إيه بقى الكلام ده؟ يعني كما أنزلنا عذابا على المقتسمين، يعني أنا النذير عذابا كما أنزلنا عذابا على المقتسمين. هنا بيتكلم عن أي مسألة من هذه المسائل؟ بيتكلم عن أي مسألة من المسائل؟ بيتكلم على كما، بيتكلم على التشبيه، تمام. كيف هنا تكون متعلقة به أنا النذير ومفعول أنزلنا كما أنزلنا، يبقى أنزلنا العذاب على المقتسمين. طيب خلص كده، هو ما اتكلمش عليها تاني، وهي فيها وجه آخر بس احنا مش بنفصل كتير. هو هنا ادي موضوع الأول، يبقى وقل إني أنا النذير المبين نذير من شيء كالذي نزل على المقتسمين. واضح. قال والمقتسمون المتحالفون الذين تحالفوا على مخالفة الأنبياء وأذاهم، كما قال تعالى في قوم صالح تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أي نقتلهم ليلا. هذا الكلام الذي يذكره في معنى إيه؟ المقتسمين أنها من القسم، قال المتحالفون، فخليك كده واخد بالك هنا إيه، ذكر شيء في المقتسمين، في الآخر هنرتبها مع بعض إن شاء الله. قال الذين جعلوا القرآن عظيم، يقول أي جعلوا كتبهم المنزلة عليهم أجزاء فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. إيه الكتبهم المنزلة عليهم؟ يبقى واضح أنه جعل المقتسمين، كأن المقتسمين دول إيه؟ أهل الكتاب من الأمم السابقة، صح ولا لا؟ جعلهم أهل الكتاب، جعلوا كتبهم المنزلة عليهم أجزاء فآمنوا ببعض وكفروا ببعض، زي من اليهود مثلا فعملوا في التوراة، ده واضح. يقول أو معناه اقتسموا كتبهم وجزؤوه أجزاء فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. هذه الجملة إيه الفرق بينها وبين الجملة اللي قبلها؟ حد شايف فرق بينهم؟ المقتسمين إيه؟ طيب إيه الفرق في المقتسمين؟ طيب معنى المقتسمين، طيب واحدة واحدة تقولوا معنى التقسيم. طيب ما هو يا جماعة الجملة اللي قبلها جعلوا كتبهم المنزلة عليهم أجزاء، ما دي الجملة اللي قبلها هي فيها تقسيم برضو، فاهمين قصدي؟ قال أي جعلوا كتبهم المنزلة عليهم أجزاء فأمنوا بعض وكفروا بعض، والتانية أي اقتسموا كتبهم وجزؤوه أجزاء. الفرق بين الاثنين؟ الاثنين تقسيم على فكرة، الاثنين تقسيم، قسموا كتبهم في الأولى. طب والتانية؟ ما التانية اقتسموا كتبهم، إيه المشكلة؟ كأنهم وزعوا عليهم. طب يعني إيه وزعوا عليهم إيه؟ وبعدين لما وزعوا عليهم ما هي نفس الكلام، جزاء أجزاء فأمنوا ببعض. أصبحوا فرقا، ما هو إزاي فين أصبحوا فرقا؟ جعلوا كتبهم المنزل عليهم أجزاء، جعلوا الكتب أجزاء فأمنوا ببعض وكفروا ببعض. الثانية اقتسموا كتبهم وجزؤوه أجزاء فأمنوا ببعض وكفروا ببعض. هذا الكلام لا يظهر كونه وجها آخر أصلا، هذه العبارة فيها غلط، الكلام ده هو واحد، هذه العبارة فيها خطأ، هذه العبارة فيها هو نفس الكلام، هذا نفس الكلام، نفس الكلام. ليه؟ علشان الكلام هنا على التقسيم، الكلام هنا على التقسيم وعلى أهل الكتاب وعلى تقسيم كتبهم، وبعدين جزء وجزء، وبعدين ايه الفرق بين الاثنين؟ لعل الثاني، انا بقول لعل الثاني ليه؟ طبعا مش موجوده في النسخه الثانيه، ومش موجود ايضا في اللي هو في التحقيق اللي هو التحقيق الجديد اللي معاه، برضه مش يعني مش مضبوطه الحته دي. لا ده ما يبقاش خب وكذا، فين ده قول؟ ده قول فين في تفسير الايه؟ ده ما ليس، لا ده ما فيش حاجه جديده هنا، هنا ما فيش حاجه جديده في تفسير الايه، ما فيش حاجه جديده في القول الثاني. فهذا لعله، انا بقول لعله، هذا افتراض، افتراض ناشئ عن ايه؟ عن معرفه الاقوال اللي موجوده في الايه اصلا. يعني لما بيقول جعلوا كتبهم المنزل عليهم اجزاء فامنوا ببعض وكفروا ببعض، الاحتمال الثاني اصلا في هذا لما بيذكر اهل الكتاب في التقسيم انهم قسموا القران نفسه فامنوا ببعض وكفروا ببعض. يعني ايه قسموا القران نفسه؟ يعني ما وافق فيه التوراه امنوا به، وما خالف فيه التوراه لم يؤمنوا به. فيقول او معناه اقتسموا، يعني كتبهم دي، يعني ممكن يكون ده الوجه الاخر، معناه اقتسموا القران يعني، فوجزؤوه اجزاء فامنوا ببعض وكفروا ببعض. يبقى ساعتها كده دول يبقوا موجهين، والوجهان واردان في تفسير هذه الآية، على جعل المقتسمين هم أهل الكتاب وعلى جعل المقتسمين من التقسيم. تمام، لكن هي العبارة كده بصورتها ما أراه والله تعالى أعلم، إنها لا يظهر أنها وجه آخر على هذا التعبير. ماشي، تعاملوا مع القرآن على أساس التقسيم اللي هو التاني بقى لو هي كده. تمام، عامة لو هي مش كده وهو أثبتها كده، فإحنا عندنا قول آخر في إن هم أن المقسم من أهل الكتاب هو القرآن. ماشي، طيب. قال فعلى هذا من القسمة لا من القسم. فعلى هذا من القسمة لا من القسم، من أول فين؟ من أول فين فعلى هذا من القسمة لا من القسم؟ من أول فين؟ آه من أول لما قال أي جعله، صح كده، تمام كده خلاص. طيب إيه نشوف بس كده الكلام. المقتسمين الذين كما أنزلنا عن المقتسمين، تكلمنا عن التشبيه، كما أنزلنا عن المقتسمين أنها من القسم اللي هو الحلف زي ما ذكر في اللي ذكره سابقا. بعد كده قال أنها من التقسيم، فممكن يكون التقسيم ده أنهم قسموا كتبهم أمنوا ببعضهم وكفروا ببعض، وممكن قسموا القرآن فأمنوا ببعضهم وكفروا ببعض، بس الكلام كله هنا بيدور على أهل إيه؟ بيدور على أهل الكتاب. طيب ده ينقلنا للكلام على القرآن. قال والقرآن، الله سبحانه وتعالى يقول كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، والعضين حياتي بعد كده إن هي فيها معنى إيه؟ جعله أعضاء يعني مفرغ يعني. قال والقرآن يطلق على جميع الكتب السماوية. خلينا نقف هنا في وجه تاني، لسه في وجه تاني. والقرآن يطلق على جميع الكتب السماوية، فيبقى كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن، القرآن يعني المقروء المراد به كل الكتب السماوية، لا المراد به الكتاب المعين العلم المعروف كتاب القرآن الكريم، ولكن كتب السماوية جعلوها عضين، الكتب التي نزلت عليهم. وفي وجه آخر أن القرآن اللي هو القرآن المعروف، خلينا نشوف القرآن المعروف كمان شوية، بس أنا بس عاوز أنبه لنقطة هنا. المقتسمين من القسم أو من التقسيم، وإذا كانت من التقسيم فإنها متوافقة مع ما جاء بعدها الذين جعلوا القرآن عضين، لو فسرنا عضين بالتفريق. يعني كما أنزلنا على المقتسمين لو هي من القسم الذين جعلوا القرآن عضين تذكر وصفا آخر لهم، كما أنزلنا على المقتسمين اللي هم بيقسموا الذين جعلوا القرآن عضين ده وصف تاني، حاجة تانية، فعل تاني عملوه. طب كما أنزلنا على المقتسمين من التقسيم الذين جعلوا القرآن عضين توضح المقتسمين عملوا إيه، توضح مقتسمين عملوا إيه، إن هم فالذين جعلوا القرآن عضين ده توضيح للمقتسمين. فلو المقتسمين من التقسيم يبقى متوافقة مع ما بعدها. طيب قال وعن بعضهم هم الذين اقتسموا طرق مكة يصدون الناس عن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجزئون القرآن يقولون سحر، ويقولون مفترا، ويقولون أساطير الأولين، فأنزل الله بهم خزيا فماتوا شر ميته. أو اقتسموا القرآن منهم من قال سحر، ومنهم من قال كذب، ومنهم من قال أساطير الأولين. فعلى هذا الذين جعلوا القرآن عضين بيان للمقتسمين. الكلام ده في أهل الكتاب ولا في حد تاني؟ الكلام ده مش في أهل الكتاب، الكلام ده في كفار مكة، الكلام ده في كفار قريش، صح كده؟ تمام. طيب كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. كفار قريش لو القرآن هيبقى هو القرآن بس، هو القرآن مش الكتب الأخرى، صح ولا لا؟ طيب المقتسمين، المقتسمين حينها ذكر وجهين، أنهم قسموا أبواب مكة، والتاني أنهم قسموا القرآن فآمنوا ببعض وكفروا ببعض، مش فآمنوا ببعض وكفروا ببعض، عذرا، قسموا القرآن يعني اختلفوا في الوصف الذي يصفون به القرآن، قالوا سحر، قالوا كهنة، قالوا أساطير الأولين. فهنا المقتسمين في الوجهين دول على معنى التقسيم، صح ولا لا؟ ولكن قسموا الأبواب ولا قسموا القول في القرآن؟ واضحة ولا مش واضحة؟ قسموا الأبواب ولا قسموا القول في القرآن؟ طيب اللي هو على معنى التقسيم والتفريق، طيب الذين جعلوا القرآن، ده التقسيم، الذين جعلوا القرآن عضين، الذين جعلوا القرآن عضين، هنا في القرآن نفسه، فهنا يبقى التفريق في القرآن. تفريقهم في القرآن صورته إيه؟ صورته إيه؟ تفريق هؤلاء في القرآن صورته إيه؟ صورته إن هم اختلفوا فيما، لو ما يذكروا هنا، اختلفوا فيما يصفونه به، فيقولون سحر ويقولون شعر ويقولون كهنة وكده، صح ولا لا؟ لو المقتسمين من تقسيم الأبواب، يبقى الذين جعلوا القرآن عضين تذكر فعلا آخر، تذكر وصفا آخر لهم. لكن لو المقتسمين يعني المقتسمين قولهم في القرآن الذين جعلوا القرآن عضين تكون توضيحا لها، واضحة كده؟ هو فعل هذا جعل القرآن عضين بقى للمقتسمين، لو هو المقتسمين هتبقى فيه القرآن، تمام؟ طيب قال وعضين، جمعه هو جمع عضة، وأصلها عضوة، فعله من عض الشاء إذا جعلها أعضاء، اللي هو معنى التفريق الشيء. قال عضين جمع عضة، وده جمع عضين، جعلوا القرآن عضين، عضين دي إعرابها مفعول ثاني، هذه مفعول ثاني، لو كانت مبتدأ ولا كانت مرفوعة كانت هتبقى عضون، هذه عضين جمع عضة. قال أصلها عضوة، فهنا عضين، عضين عين ضاد، ده من الكلمة، ولام الفعل محذوفة، أصلها إيه؟ لام الفعل محذوفة أصلها إيه؟ قل من عضوة، تبقى من إيه؟ يبقى أصلها واو، أصلها واو، تمام. قال فعل من عض الشاء إذا جعلها أعضاء. قال وعن عكرمة، العضة السحر بلسان قريش، هذا قول آخر في عضين، الذين جعلوا القرآن عضين مفردها عضة، ويبقى اللام المحذوفة هاء مش واو، يعني الفعل الأولاني عين ضد واو، أصله الثلاثي عين ضد واو، وثاني عين ضد هاء من السحر، الذين جعلوا القرآن عضين على الوجه الثاني، يعني الذين وصفوه بالسحر، جعلوا القرآن سحرا فوصفوه بأنه سحر، تمام. طيب نرتب بقى كده لنلخص الكلام اللي قيل. بسم الله، وقل إني أنا النذير المبين، كما أنزلنا على المقتسمين. أول شيء كما أنزلنا على المقتسمين، الكاف هنا متعلقة بأنا النذير، على القول الذي ذكره واختصر عليه، كاف متعلقة بأنا النذير، بأنا النذير عذابا كما أنزلنا عذابا على المقتسمين، أدي أول حاجة. كما أنزلنا، المفعول بتاع أنزلنا على هذا الوجه في التشبيه على عذاب، مش على قرآن، مش على آيات، على هذا الوجه، مش كما أنزلنا على المقتسمين اللي هما كأنزلنا الكتب السابقة، هنا اللي هو بيقول ده في العذاب. طيب المقتسمين، المقتسمين بتكلم بقى في المسألة الثانية، المقتسمين إما من القسم اللي هو الحلف، وإما من تقسيم الشيء، وإما من تقسيم الشيء، وإن كانت من تقسيم الشيء في بعض المعاني هتبقى متعلقة باللي بعديها، هتبقى متعلقة باللي بعديها، اللي بعديها بيان ليها. من الموصوفون بأنهم المقتسمون؟ أهل الكتاب موصوفين بأنهم مقتسمين، وممكن يبقى كفار قريش موصوفين بأنهم مقتسمين. طيب لو أهل الكتاب موصوفين بأنهم مقتسمين، ما معنى كونهم مقتسمين؟ حاجتين، إنهم قسموا كتبهم، قسموا كتبهم فآمنوا ببعض وكفروا ببعض، وإن هم قسموا القرآن فآمنوا بما وافق التوراة وكفروا بما لم يوافق التوراة، طبعا بعد ما حرفوها يعني، فلم تقع هذه الموافقة. طيب، والمقتسمين من كفار قريش إزاي بقوا مقتسمين؟ مقتسمين إن هم قسموا أبواب مكة إن هم يقفوا ينفروا الناس عن دين النبي صلى الله عليه وسلم، ومقتسمين إن هم قسموا القول في القرآن، فمنهم من قال كذا ومنهم من قال كذا ومنهم سحر وشعر وكذا. طيب، كما نزلنا عن المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم، جعلوا القرآن، القرآن يراد به القرآن اللي هو علم على القرآن، فحينها ممكن يبقى الكلام على أهل الكتاب ويكون على الكفار قريش، وممكن يبقى القرآن يراد به الكتب السابقة، ولو الكتب السابقة وقلنا في أهل الكتاب المقتسمين الكتب السابقة يبقى الذين جعلوا القرآن عظيم، بتوضح كما أنزلنا على المقتسمين اللي قبلها. هذا بالنسبة للقرآن. ثم عظيم، عظيم إما من العضوة إن هي من عضة الشيء يعني قطعه، يبقى تقسيم، فساعتها هتبقى مع معنى مبينة للمعنى في بعض المعاني السابقة في كما أنزلنا على المقتسمين، أو أن تكون من العضة اللي هي السحر بلسان قريش. تمام. طيب، كده رتبنا الكلام في هذه الآية. ثم قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يقول أي نسأل عن لمية تحالفهم، لمية يعني سبب، يعني لما فعلوا هذا، عن لمية تحالفهم واقتسامهم وجعلهم القرآن عظيم. ربك سألنهم أجمعين عما كانوا يعملون من الأشياء المذكورة سابقا. يقول أو عن كل ما فعلوا، يقول لما فعلتم كذا وكذا، فيكون على العموم. أو سؤال توبيخ لا استعلام، وهو في كل الأحوال هو سؤال توقيف أو سؤال توبيخ، يعني لا يكون سؤال استعلام، فالله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. ثم قال تعالى فاصدع بما تؤمر. يقول فاصدع أظهر بما تؤمر به من الشرائع ولا تخفيه. وعن مجاهد هو الجهر بالقرآن في الصلاة. فهنا ذكر وجهين، فاصدع بما تؤمر إن هو الجهر بما عنده من الشرائع وعدم إخفائه، والوجه الثاني الجهر بالقرآن في الصلاة. وعلى فكرة الثاني راجع إلى الأول، يعني والثاني يرجع إلى لأنه يجهر بما عنده. وعن بعضهم ما زال صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزلت فخرج هو وأصحابه. وهذا مشهور عند أهل السير أن هذه الآية، أن النبي صلى الله عليه، أن هذه الآية جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة بعد نزولها. من الدعوة السرية ظلت 3 سنوات، وفي أول الربيع جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة لما نزل عليه قوله تعالى فاصدع بما تؤمر، تذكر هذه الآية وتذكر آية إيه، وأنذر عشيرتك الأقربين في سورة الشعراء. وقوله عن بعضهم ما زال صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزلت فخرج هو وأصحابه، هذا ليس قولا ثالثا في الكلام هنا، يعني هو لأنه هو ده أظهر الشرائع ولا تخفيه، ما هو ده تبعد، ولكن هنا وعن بعضهم يعني يذكر خبرا يتعلق بالآية هنا. وأعرض عن المشركين قال لا تلتفت إلى أقوالهم إنا كفيناك المستهزئين. قال كان عظماء المستهزئين 5 نفر من كبار قريش، مات كل واحد منهم في أقرب زمان. إنا كفيناك المستهزئين، في تفسير المستهزئين هنا جمهور المفسرين يفسرون المستهزئين هنا بالخمسة كبار المستهزئين اللي مشهورين في كتب السيرة، كتب السير بإن هم يقال إيه هلاك المستهزئين أو ذكر المستهزئين من قريش، في 5 المشهورين بإن هم كانوا المستهزئين. بعضهم يقول المستهزئين هنا أعم مثلا من ذلك في مثلا سائر كفار قريش أو كده، ولكن الكلام في إن كفيناك المستهزئين بعد نزول هذه الآية أن كل واحد فيهم أصابتهم إيه، أصابته شيء يعني أهلكوا سريعا قبل حتى قبل بدر، وبعد كده في ناس أهلكت في بدر بعد ذلك من غير هؤلاء. مين يعرف الخمسة المستهزئين دول مين؟ أي واحد فيهم؟ طيب واحد من الخمسة، أي واحد من الخمسة؟ الأسود ابن المطلب، والأسود ابن يزيد، والعاص بن وائل، والحارث بن طليطلة، وعتبة بن ربيعة، والوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة. طيب، يقول إنك فيناك المستهزئين. قال كان عظماء المستهزئين خمسة نفر من كبار قريش مات كل واحد منهم في أقرب زمان، وهذا مشهور في كتب السير وذكر هلاك كل واحد فيهم كان إزاي. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، قال عاقبة أمرهم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون من أذاك فسبح بحمد ربك، قال فاشتغل بتسبيحه وتحميده وتوكل على الله تعالى وكن من الساجدين، قال المصلين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال الموت المتيقن لحاقه. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فسر اليقين بالموت، فسر اليقين بالموت، وهذا عليه اتفاق بين المفسرين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين المراد باليقين الموت، لكن الجملة اللي ذكرها أو الوصف اللي ذكره بعد كده ليبين وجه تسمية الموت باليقين أو وصف الموت باليقين، قال المتيقن لحاقه، يعني لأنه متيقن فوصف أو قيل فيه أنه اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال الموت المتيقن لحاقه. ثم قال اللهم أمتنا على أحسن الأحوال والأعمال، اللهم آمين. بهذا نكون انتهينا بفضل الله من تفسير سورة الحجر، والمرة القادمة بإذن الله نبدأ في تفسير سورة النحل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.